يسأل عن أحكام الأضحية، يقول: حيث أنني قد ضحيت لوالدي ووالدتي وشقيقتي من الغنم لكل متوفى برأس واحد، فأرجو من أصحاب الفضيلة العلماء أن يفيدوني عن أحكامها، وهل تكفي ضحية واحدة للمتوفى أم أكثر؟ والضحية هي أنثى الغنم وليس كبشا، فما هو حكم الدين في ذلك؟ الجواب أن الأضحية تكفي إذا ضحى الإنسان عن ميت من أهله مرة واحدة كفى، أي أنه لا يلزمه أن يضحي عنه حتى ولا تلك المرة، وإنما هو متصدق بتلك الأضحية، وأرجو أن يثيبه الله سبحانه على صدقته، وأن يثيب الميت ويكفر عنه بسبب تلك الصدقة. أما أنها لازمة فلم يقل أحد من أهل العلم أن الأضحية عن الميت لازمة، وإنما قالوا إنها جائزة، وشأنها في ذلك شأن الصدقات التي يصدق بها عن الميت، فهي صدقة نافعة بإذن الله، ولا فرق في كونها أي تجزي أنثى الغنم كما يجزي ذكر الغنم، ذكر الضأن وأنثى الضأن، وذكر الماعز وأنثى الماعز، إذا تمت الواحدة منها السن التي تضحي بها، كأن تتم الشات والذكر من الضأن 16 على الأقل، ويتم للماعز أنثاه وذكره سنة على الأقل، فيتضحي بذلك ولا يلزم التكرار، وإنما الخلاف في التكرار إنما هو في شأن الشخص أن يضحي عن نفسه، هل هو يجب عليه متكررا كل سنة أو لا، أو أنها سنة، والصحيح أنها سنة المؤكدة، أن من وجد ثمن الأضحية فالأفضل في حقه أن يضحي كل عام، وإن ترك فلا إثم عليه بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.